باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا الباب الذي ترجمه المؤلف بما سمعتم باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هو مرتبط بالباب الذي قبله، باب ما جاء في الرياء، فبينهما نوع من العموم والخصوص. فلا شك أن الرياء أعم، والإنسان إذا رأى بعمله فإنه من ناحية يريد ثناء الناس وإطراءهم ومدحهم وما يصيب من وراء ذلك، والذي يريد الدنيا فإنه يريدها وقد يفصح عن مراده، بينما المرائي فإنه قد يتخفى ولا يظهر هذا الأمر. ولذلك جاء في حديث محمود بن لبيد أنه كان يسمى الرياء الشرك الأصغر، وسماه عليه السلام الشرك الخفي والشرك السراء، فهو أمر خفي في النفوس، بينما إرادة الإنسان بعمل الدنيا قد يكون يتبجح بهذا ويظهره ولا يبالي به. وتختلف أحوال الناس في هذا الأمر، في كون إرادتهم بأعمالهم الدنيا دون الآخرة أو دون وجه الله سبحانه وتعالى، فمنهم من يكون عمله هذا شركا محضا، وقد يكون دون ذلك، قد يكون دون ذلك بحسب ما يكون في نفسه وبحسب مراده وقصده. فسوف نشير إلى هذا في أثناء الكلام عن هذا الباب إن شاء الله. أورد هذه الآية وهي قوله جل ذكره: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى عندما ذكر هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا، يعني بين أنهم يريدون الحياة الدنيا، وخص زينتها، زينة الحياة الدنيا، لأن إرادة الحياة الدنيا إرادة عامة، كل ما في الحياة الدنيا يريدون الحياة الدنيا بكل ما فيه، وبالأخص زينة الحياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن أنواع من زينة الحياة الدنيا: زين للناس حب الشهوات من النساء من البنين، من النساء والبنين. والله ينفعك بعلمك إن شاء الله، نسأل الله ينفعك بعلمه وينفعنا جميعا بما علمنا. فهذا من زينة الحياة الدنيا، من زينة الحياة الدنيا، فهم يريدون هذا، يريدون المال والبنين وعموم الشهوات، وعموم الشهوات لا تطلع لهم إلى الآخرة، إما كفرا بها وجحدا فهذا كفر، وهم أولئك الذين نزلت فيهم هذه الآية. لأن الصحيح أن هذه الآية في شأن الكفار، في دليل الآية التي بعدها: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، فهذا حصر يدل أنه ليس لهم في الجنة حظ ولا نصيب بحال من الأحوال. وحبط ما صنعوا فيها، أي في الحياة الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون، تأكيد بعد تأكيد. في كون الله سبحانه وتعالى أخبر عن هؤلاء وذكر من وصفهم أنهم يريدون الحياة الدنيا وزينتها، فمن تشبه بهم من هذه الأمة، من تشبه بهم من هذه الأمة، أو اعتقد هذا المعتقد، أو اتصف بهذا الوصف، فهو له حظ من وصفهم، فيكون أشرك شركا ما، لكنه قد يكون دون الشرك الأكبر المخرج عن الملة. فعرض نفسه للوعيد وللعذاب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. الله سبحانه وتعالى وعدهم أنهم إذا كانوا يريدون الحياة الدنيا فنوفي، أي نعطيهم ما كتب لهم فيها وافيا، نوفي إليهم أعمالهم، لكنه قيدها بأعمالهم، فأعمالهم الذي يأتون من البر والخير يأخذونه، وأيضا الأسباب التي يأخذون بها تنتج عنها مسبباتها بوفق ما كتب الله لهم من حظ ورزق وجاه وإلى ذلك. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون شيئا، لا ينقصون شيئا، لكنهم في الآخرة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا في الدنيا وبطل كذلك الذي صنعوه في الدنيا حبط وبطل. إذن ما أتوه في, في, في, في, في الدنيا من هذه الأعمال وفي لهم، عجل لهم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قدم له، كان صائما وأتى مسجد قباء، فقدم له نوع من النبيذ المنبوذ، زبيب نبذ وليس مسكر، من النبيذ الذي ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يشربه، وليس النبيذ اللي الآن الناس يعني تعارفوا عليه وفيه حاشا. فرفضه أباه لأنه حلو وعذب، قال أخشى أن نكون من الذين عجلت لهم طيباتهم. فالكفار عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. لكن أهل العلم يقولون هذه الآية وهي من سورة هود عليه السلام قيدت أو خصصت بما ورد في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن قيدت الآية السابقة بقيدين، لأنها كانت مطلقة، الله سبحانه وتعالى أخبر أن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، كل ما أتوه من أعمال الله تعالى يوفيهم. لكن في آية سورة الإسراء قيد هذا بأمرين: أولا أنه ليس كل ما تعجلوه أو أرادوه يوفى لهم، وأيضا ليس كل من تعجل أو أراد يوفى لهم، فهو قيد في المراد وقيد في المريدين. المريدون ليس كلهم يحقق له ما استعجله أو ما أراده، وأيضا ما أراده من أشياء ليس كل ما أراد يوفى له، فالله سبحانه وتعالى قيد هذا وخصصه، والله يحكم ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولحكمة عظيمة الله جل جلاله قيد هذا. فتجد إذن في الكفار يعني قد يعملون أعمال ومع ذلك لا يوفقون فيها في الحياة الدنيا، بينما لو بقيت الآية على حكمها قد يحتج الكافر، ربما يحتج على الله سبحانه وتعالى يقول: طيب أنت وعدتني أنك توفي لي أعمالي وأنا اجتهدت واستثمرت مال وكذا وكذا، ما وفيت لي بل بخستني. الله سبحانه وتعالى قال: لا، حكمنا عليك بأن هذا على وفق إرادة الله جل جلاله لمن نريد منكم. فأناس نكتب عليهم الفقر وهم كفار، فقر وكفر ومرض وكفر ومشاكل وكفر. ليس ضرورة إذن أنتم كل الأسباب التي تتعاطونها تحقق لكم، لا، وقد نحقق لك بعض الأشياء دون بعض، ونحقق الأناس منكم دون آخرين. فالله سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذه الآية إذن المؤلف استشهد بها ليبين أن من أراد الحياة الدنيا بعمله، وبالأخص إذا كان يصطاد بأعمال الآخرة، يصطاد بها، يتكسب من وراء أعمال الآخرة، أعمال البر والجهاد والصلاة والأذان، إنما يريدها للدنيا، لو لم يعطى شيء ما عمل، ما يريد إلا هذه الحياة الدنيا. هذا على خطر عظيم، على خطر عظيم أنه يكون داخل في هذه الآية. لذلك قول القائل المشهور: صلى المصلي لأمر

لكنه كله يدور على هذه النماذج من الأعمال، من أعمال العلماء والقراء المراؤون الذين يريدون حياة الدنيا وزينتها، نسأل الله السلامة والعافية، ومن التجار الذين ينفقون أموالهم ولا يريدون بذلك إلا السمعة وثناء الناس، وممن يتظاهرون بالقتال في سبيل الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سبيل الله، وكله إنما هو لإرادة السمعة والثناء وأن يقال إنهم شجعان أقوياء أشداء من هذا القبيل. فهذا على سبيل التحذير. وكذلك العباد ورد التحذير منهم، فهذا أمر شديد، أمر شديد يجب على المسلم أن يحذره غاية الحذر. وذكرنا بالأمس حديث حذيفة، وأيضا ورد من حديث أبي موسى وحديث أبي بكر رضي الله عنهم أنه عليه السلام لما حذرهم من الشرك الخفي والذي هو أخفى من دبيب النمل، فلما سئل عليه السلام كيف النجاة من ذلك، قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وورد أيضا على صيغ مختلفة، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا مما نعلم ونستغفرك مما تعلم ولا نعلم. فهذا ذكر ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه. وقد ورد في حديث حذيفة أنه يقال 3 مرات في اليوم، فهذا لا شك أنه مما يساعد الإنسان على التخلص من هذه الوساوس والإرادات التي قد تعرض له، وإلا فالأمر خطير. ولذلك جاء في شأن العلم خاصة، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فكون الإنسان العلوم الشرعية وأمور الدين من صلاة وزهد وعبادة وجهاد وحج وعمرة يريد أن يثني عليه الناس ويصفوه بأنه الحاج والمحسن الكبير والحاج المخلص ومن هذا القبيل، لابد أن يدافع هذه الأشياء ويتخلص منها ويجدد إخلاصه لله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه. إذا كان في الحراسة كان في الحراسة، أشعث رأسه مغبرة، أشعث رأسه مغبرة قدماه، أشعث رأسه مغبرة مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث الصحيح أخرجه الإمام البخاري وغيره، حديث عظيم يذكر فيه عليه السلام نوعين من الناس متقابلين متضادين. ذكر هذا النوع عبد الدنيا، هذا وليس عبد الدنيا، عبد درهم، عبد درهم، درهم قد يكون عبد دينار ولا تزال به العبودية حتى يصبح عبدا للدرهم، كما قال الشاعر: وحب العيش أعبد كل حر، حب العيش أعبد كل حر. فلا تزال به العبودية والطمع والجشع حتى يصبح فعلا عبد. العبودية التي لا ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى، إذا تورط فيها حتى الأشياء المحتقرة. تعس عبد الدين، تعس بمعنى خسر، خسر وهلك، التعاسة، الشقاء. تعس عبد الدين، تعس عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الخميلة، الإنسان الذي همه متاع بيته وأثاث بيته وهمه لباسه، إنما ينظر فيما يلبس، شأنه شأن النساء والأطفال، هذه همته. بل النساء والأطفال على ما فيهم من الفطرة وعلى ما جبلوا عليه، لكن هذا خرج عن فطرته السوية وعن الجبلة التي تليق بالرجال حتى صار عبدا لهذه الأشياء. فهذا تمثيل منه عليه السلام وتحذير للمسلم ألا تكون عبدا لهذه الأشياء، هذه الأشياء السخيفة التي لا تليق بالإنسان، خلقت من أجلك، خلقت لك، تخدمك لا تخدمها، فإذا بك لا تخدمها بل تستعبدك، تكون عبدا لها. وكان ينبغي أن تكون عبدا لله الذي أكرمك، ولقد كرمنا بني آدم، لكن أبى السفهاء وأبى الحمقى إلا أن ينزلوا عن عبودة الله سبحانه وتعالى إلى عبادة الدنيا، بل أحقر ما يكون فيها. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الخميلة، تعس وانتكس، أي لا زال فعلا ينتكس في العبودية إلى الحضيض، إلى الحضيض. ومن يهن الله فما له من مكر. وإذا شيك فلا انتقش، إذا شيك أي أصابته الشوكة لا يستطيع أن ينتزعها من بدنه، من قدمه أو يده، لسوء حاله وضعفه وعجزه وخموله، حتى الشوكة لا أحد يساعده ولا هو نفسه من ما يصل إليه حاله. وإذا شيك فلا انتقش طوبى. ثم ذكر النوع المقابل، طوبى لعبد، طوبى الجنة، وقيل شجرة في الجنة، قيل إنها شجرة في الجنة كما جاء في بعض الحديث أنها شجرة يمشي الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها. طوبى لعبد آخذ بزمام فرسه في سبيل الله، ما همته الدنيا، بل باع نفسه، باع روحه، يبحث عن الموت مضانة كما جاء في الحديث الآخر، كل ما سمع في هيعة حرب بين المسلمين والكفار انطلق، مرة في المشرق ومرة تجده في المغرب، باع نفسه، يريد أن يسلم نفسه للذي اشتراها لله جل جلاله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. هذا شأن. طوبى لعبد آخذ بزمام فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، ما هو مهتم يرجل شعره ويدهن، شعث رأسه أشعث غبار ونافر متطاير، ما اهتم برونقه مثل عبد الخميصة والخميلة، أشعث رأسه، مغبر قدماه من الغبار، وقد ورد الترغيب في الغبار في سبيل الله، الغبار في سبيل الله من أفضل، ونحن نتحاشى الغبار وهذه الأشياء لأننا تربية للأسف تربية لا تليق بالمؤمن. مغبرة قدماه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. هو في الجيش ما يريد أي تطلع، يريد لله، ولذلك إذا قال له القائد احرس سمعا وطاعة، إذا قال كن في المقدمة سمعا وطاعة، كن عند الأمتعة سمعا وطاعة، ما يسأل، لأنه قد أرخص نفسه وبذلها في سبيل الله. ليس كالذي يقول لا هذا العمل ما يليق بي، أنا ابن حمولة، أنا ابن أسرة، ما في مكان لهذا، أنت عبد لله سبحانه وتعالى، ومن عبوديتك لله السمع والطاعة لولي أمرك المسلم ولقائدك المسلم. فإذا قال القائد يا فلان أنت احرس الليلة، خلك في مؤخرة الجيش، في مقدمة الجيش، في مقدمة السرير، ما يتردد، فهو قد أسلم نفسه لله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إذا استأذن لم يؤذن له، لو جاء يستأذن على أمير وعلى وزير وعلى تاجر ما هذا ما يحفل به، ما يحفل به، وإن شفع لم يشفع، يتوسط الإنسان، مع أنه عند الله عظيم، رب أشعث أغبر، مطرد في الأبواب لو أقسم على الله لأبره، فليس هناك حجاب على باب الله سبحانه وتعالى. إن كان هناك حجاب عند الملوك والأمراء والوزراء والتجار وأهل الدنيا، فالله تعالى هؤلاء هم أولياؤه وأصفياؤه، إن شفعوا قبلت شفاعتهم، وإن دعوا استجيبت دعوتهم، ولا كون أهل الدنيا لا يبالون بهم، فهذا لا شك شأن هؤلاء الذين يريدون حياة الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث عظيم، و ق قسم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إلى هذا التقسيم، من هو عبد للدنيا ولا شك أنه قد يحصل فيها شيء وقد لا يحصل، ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، هو استعجل فقد يعجل له شيء، قد يعجل وقد لا يعجل، ما هو على كل حال، فيكون في هذه الحالة خسر الدنيا والآخرة. وهؤلاء أيضا كما في الحديث أن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، هذه صفة معياره في المحبة لله ولأولياء الله العطاء والبذل. شأن المنافقين أخبر الله عنهم في القرآن الكريم في شأن إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، وهذا شأن الإنسان إلا من عصم الله. فالله سبحانه وتعالى قال في شأن الإنسان إذا أكرمه الله قال ربي أكرمه، وإن قدر عليه وإذا قدر عليه رزقه قال ربي أهانا، يفسر ما قدر له بأنه أهانا. سبحان الله، وما يدريك أن يكون هذا تكريم لك وحماية لك، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحب تكره شيئا وهو خير لكم. المؤمن أبدا إذا أتاه ما قدر له من رزق من عمل يكون قنوع به، ولا يمنع هذا أن يلتمس الرزق بأسبابه المشروعة والأعمال ويجتهد في هذا، لكن بالأسباب المشروعة وبحد معقول. أما أن يستميت ويخلط بين المشروع وغير المشروع فهذا ليس شأن المسلم الذي يخلص دينه لله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه لم يفلح، لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاؤهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا منها برئاسة أو صورة نحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له الرضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، إلى أن قال: وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي أن لا يتعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا لها وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله، فإن الله إذا أعطاها إياه رضي وإن منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا. فهذا الكلام كما سمعتم كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يعني واضح في هذا المعنى وتبيين هذا الحديث عبد الدينار وعبد الدرهم. فلا شك أن المسلم لا يجب أن يرفع نفسه عن الانسياق وراء الدنيا والطمع فيها، وأن يجعلها هي المعيار للحب والبغض والولاء والمعاداة، لا، بل كما مر بنا في أبواب سابقة إنما الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والمعاداة في الله، إن يكون غنيا أو فقيرا، قريبا أو بعيدا، جافيا أو غير جافي، يكون اتصالك به على وفق ما تجد منه من قربه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تكون الدنيا هي المعيار والباعث، فهذا لا شك أنه على خطر عظيم. نعم. المسائل. وفيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، والثانية تفسير آية هود. فإرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة مثل ما ذكرنا في أثناء الكلام، فهذا قد يكون من الشرك، قد يكون من الشرك، وقد يتمادى الإنسان بهذا الأمر حتى يتمكن منه، وسياق الحديث فيه إشارة إلى هذا، أنه عبد دينار، عبد درهم، عبد قطيفة، عبد خميلة، عبد خميصة، فلا يزال ينحدر به الأمر حتى يكون عبدا لأتفه الأشياء. نعم. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. فهو الإسلام معه حظه من الإسلام، لكنه لفرط تعلقه بهذه الأشياء يصدق عليه أن يكون عبدا لها، ولا يعني هذا أنه شرك مشرك كافر، لا، لكن قلنا قد يكون في بعض الأحوال إن انطلق في هذه الأشياء وتمادى فيها فربما يخرج من الإسلام، إذا كانت الدنيا تعلقه بها بحيث قد يكون يصرفه عن الطاعات ويصرفه عن الحقوق الواجبة في المال من زكاة وكفارات ونحو ذلك، فربما اجتمعت عليه هذه الأمور فخرج بها عن الإسلام. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فهذه من العلامات، من علامات من هم على هذه الشاكلة، أنهم إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون، وهذه صفة المنافقين. الخامسة قوله تعس وانتكس. والسادسة قوله كما قال شيخ الإسلام دعاء عليه، فهذا مدعو عليه من الرسول عليه الصلاة، هذا خبر لكنه يقصد به الدعاء عليه، الله الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى عليه بالتعاسة والشقاوة والخسارة، ومن دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلن يفلح ولن يفوز بحال من الأحوال. السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، أيضا هذا داخل في الدعاء، أو إخبار عن حاله التي يصل إليها بأنه يصبح لا يستطيع حتى الأشياء البسيطة جدا، لا يستطيع أن ينفع نفسه فيها أو يخلص نفسه من أدنى أذى، وهي الشوكة البسيطة التي تنزع من بدنه، لا يستطيع هذا الأمر. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. فالثناء على المجاهد هذا واضح من الحديث، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن له هذا المقام العظيم، طوبى الجنة أو هذه الشجرة العظيمة، وهذا لا شك ثناء عليه، مع أنه محتقر في الدنيا لا يمكن ولا يستقبل ولا يبش بوجهه، لكن هو لا يبالي بهذه الأشياء، بل على غباره وشعاثة شعره وغبار قدميه، لكنه منطلق للجهاد في سبيل الله. ورد في مسألة هنا يقول طوبى لمن رآك وآمن بك. اي نعم، ف في تفسير يعني أورد المؤلف أو الشارح أورد ما يدل على تفسير شجرة كلمة طوبى، أنه عليه السلام قال طوبى لمن رآني وآمن بي، قال نعم عليه السلام طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يراني، لمن آمن بي ولم يراني، انظر ثلاث مرات طوبى ثم طوبى ثم طوبى، ولا شك كما بين في الحديث الآخر لما أخبر عن نسأل الله أن نكون منهم الذين يأتون يقول من بعدكم ولم يروني ولم ومع ذلك آمنوا، فهذا من قوة الإيمان ومن توفيق الله سبحانه وتعالى. فسأل رجل قال يا رسول الله وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة يمشي الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها، أو كما قال من أكمامها تخرج ثياب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.